إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا وهذا هو بفضل الله عز وجل هو المجلس 11 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. لما فرغ الإمام رحمه الله تعالى من المقدمة انتقل إلى بداية الجواب، الجواب الذي سئل عنه من قبل، وهو: ما القول في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة؟ فوضع الإمام رحمه الله تعالى قاعدة في هذا الفصل، وهي قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأصل في هذا أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق على حقيقته. أن الأصل في هذا الباب، يعني الكلام في باب الأسماء والصفات، أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق على حقيقته، نثبته كله لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي القاعدة العظيمة المباركة في هذا الباب، أن كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق على حقيقته، نثبته لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فما جاء في الكتاب والسنة فإننا نثبته لله عز وجل من غير أن نتدخل فيه بأفكارنا وآرائنا، فلا نحرف كلام الله عز وجل عن مواضعه، ولا نعطل أسماء الله عز وجل وصفاته، بل ولا نشبه أسماء الله عز وجل وصفاته بأسماء وصفات المخلوقين. هذه هي القاعدة. فالسلف رضوان الله عليهم لا يتعدون في باب الأسماء والصفات الكتاب والسنة، وهذه هي القاعدة الثانية التي أصلها لنا شيخ الإسلام في هذا الفصل المبارك. إذن في هذا الفصل قرر شيخ الإسلام قاعدتين: القاعدة الأولى أن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فهو حق على حقيقته، نثبته لله عز وجل من غير أن نتدخل فيه بأفكارنا وآرائنا، فلا نحرف ولا نعطل ولا نمثل ولا نكيف، لا نعطل ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نعطل أسماء الله، ولا نشبه أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات المخلوقين. القاعدة الثانية أن السلف في هذا الباب لا يتعدون الكتاب ولا السنة، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب. هذا الباب المقصود به باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الباب توقيفي على النص، توقيفي على النص، لا زيادة ولا نقصان، لا نسمي الله بما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله، ولا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله، إنما نسمي الله ونصف الله بما سمى ووصف وسماه ووصفه به رسوله، لا نتعدى في ذلك الكتاب والسنة على ما سيذكره المصنف الآن من كلام السلف رضوان الله عليهم. قال: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون. طبعا هذا هو مذهب السابقين الأولين، السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم على طريقتهم، وهو عدم التجاوز للوحي المنزل، عدم التجاوز للوحي المنزل، وعدم التجاوز لنصوص القرآن ولا نصوص السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا كلام نص قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أحد السابقين الأولين على هذا الدرب المبارك، وهو التقيد بنصوص الوحي قرآن وسنة في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومذهب السلف أنهم، هيبدأ بقى يبين طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، كيف يؤمنون بالأسماء والصفات وكيف يتصرفون في هذا الباب. قال: ومذهب السلف أي طريقتهم، والسلف هم أهل القرون المفضلة الذين زكاهم رسول الله في حديث عمران في الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فسواء، جعلنا السلف هم أهل القرون الثلاثة المفضلة أو أهل القرون الأربعة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، الصحابة وتابعوهم وتابعوا التابعين وأتباعهم. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. هذه مصطلحات احنا بنسمعها كثيرا في كتب الاعتقاد، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التعطيل أو التحريف معذرة، قال من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف نوعان، التحريف نوعان: تحريف لفظي، تحريف لفظي، وهو تحريف اللفظ إلى لفظ آخر، تحريف اللفظ إلى لفظ آخر، ومنه قوله عز وجل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا إيه؟ حنطة، فحرفوا اللفظ إلى لفظ آخر. حطة يعني حط يا رب عنا ذنوبنا وخطايانا، يعني اغفر لنا، ما يريدون المغفرة ولا يريدون النجاة ولا يريدون العافية، إنما يريدون أن يملأوا بطونهم، يريدون الأكل، فقالوا حنطة بدل إيه؟ حطة. ومنه قول أهل الضلال من الجهمية في قوله عز وجل: الرحمن وعلى العرش استوى، قالوا إيه؟ استولى، قالوا استولى. ولذلك قال ابن القيم على هذا النوع من التحريف اللي هو التحريف اللفظي: قال نون اليهود، نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان، يعني حرفوا اللفظ، حرفوا اللفظ عن اللفظ الذي جاء به الشرع. النوع الثاني من أنواع التحريف وهو التحريف المعنوي، وهو تفسير اللفظ على غير المعنى الصحيح، تفسير اليد المعنى أو تفسير اللفظ على غير المعنى الصحيح، كتفسيرهم لليد بالقدرة، كتفسيرهم لليد بالقدرة، وكتفسيرهم للوجه بالذات. قال ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ذات ربك، تمام. وتفسيرهم الوجه بالذات، وهذا تفسير الجهمية ليس تفسير أهل السنة، إنما ويبقى وجه ربك يعني نثبت صفة الوجه لله. طيب ألا يمكن أن نثبت الذات من هذا، من هذه الآية؟ نقول إثبات الذات من هذه الآية باللازم وليس بالنص، باللازم وليس بالنص، أي بلازم النص، تمام. يعني أنه لابد من إثبات الوجه إثبات الذات، أما إنه بالمنصوص فلا. وحتى نص الآية يرده، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. لو كان المقصود في الآية هنا الذات لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال، ذي الجلال، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. وكتفسيرهم للرحمة بإرادة الإنعام، وكتفسيرهم لمجيء الرب، وجاء ربك والملك، وتفسيرهم لمجيء الرب بمجيء ثوابه سبحانه وتعالى. وهذا كما هو معلوم صنيع اليهود، هذا صنيع اليهود والنصارى، وقد عاب الله عز وجل عليهم هذا الصنيع اللي هو تحريف اللفظ عن مواضعه وصرفه عن معناه إلى معنى آخر غير مراد. وأما التعطيل قال ولا تعطيل، وأما التعطيل فهو النفي، التعطيل هو النفي، يعني ينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات. والعاطل في اللغة، العاطل في اللغة هو الخالي، هو الخالي. يقال امرأة عاطل، امرأة عاطل يعني خالية من الحلي، ما يش لبس أي حلي، تمام. امرأة عاطل يعني خالية من الحلي. فالتعطيل هو إخلاء الذات الإلهية من الأسماء والصفات، إخلاء الأسماء، إخلاء الذات الإلهية من الأسماء والصفات، وتجعل ذاتا مجردة لا أسماء ولا صفات. قال بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو تكييف الصفة، التكييف هو تكييف الصفة بهيئة معينة، تكييف الصفة بهيئة معينة، كالاستواء، الرحمن على العرش استوى مثلا، يقول لك استوى بالصورة الفلانية أو بالكيفية الفلانية. يد الله فوق أيديهم، يقولون اليد لونها كذا وطولها كذا وعرضها كذا إلى آخرها. هذا هو التكييف، أن يكيف الصفة بهيئة أو بصورة معينة. فالواجب علينا هو إثبات الصفة لله وإثبات معناها، يعني أن نثبت الصفة ونثبت معناها، يد الله فنثبت اليد ونثبت أن المراد بها اليد الحقيقية، ونفوض الإيه؟ الكيفية لله، ونفوض الكيفية. وهذا هو الفارق بين أهل السنة والمفوضة، أن أهل السنة يثبتون الصفة ومعناها بكيف لا نعلمه، يثبتون الصفة ومعناها بكيف لا نعلمه. أما المفوضة فيفوضون الصفة نفسها ومعناها وكيفيتها. هذا هو الفارق بين أهل السنة والمفوضة. ومن غير تكييف ولا تمثيل، والتمثيل هو جعل صفات الرب سبحانه وتعالى كصفات المخلوق، فيقولون مثلا الوجه كالوجه، ويبقى وجه ربك، ولك وجه الله كوجه المخلوق، لأن الله أنزل علينا قرآنا عربيا ونحن عرب، والله خاطبنا بما نفهم وبما نعقل من واقعنا، واخد بالك؟ فلما قال ويبقى وجه ربك دل على أن الوجه كالوجه، يد الله دل على أن اليد كاليد. وطبعا هذا باطل من القول، لأن الله الذي قال ذلك، الذي قال ويبقى وجه ربك يد الله فوق أيديهم، الذي قال الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك، هو سبحانه وتعالى الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا رد على الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه ليس كمثله شيء، فكيف تمثل أنت الله بخلقه سبحانه وتعالى وهو السميع البصير؟ رد على المعطلة الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، فأثبت الله لنفسه السمع والبصر، فليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته. قال ونعلم أنما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، يعني أن ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى حق على حقيقته سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم هذه يد حقيقية، ها؟ نعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، يعني نعلم أن ما وصف الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى أنه على حقيقته سبحانه وتعالى، أنه على حقيقته وعلى ظاهره وعلى معناه المعلوم، وعلى معناه المعلوم، ولا نقول إنه مفوض ولا يعلم معناه إلا الله، كما يقول المفوضة قبحهم الله الذين يثبتون ألفاظا بلا معنى وهو السميع البصير، يقول لك لا ندري ما معناه. هذا مثاله كالحروف المقطعة في أوائل السور، لا يعلم المراد منها إلا الله، هذا كلام المفوضة أهل الضلال والعياذ بالله، فأثبتوا أسماء أو ألفاظا بلا معنى ولا كيف، تمام؟ أي ولا كيف مطلقا يعني. وهذا باطل، لأن معناه أن الله أنزل علينا ما لا نعلم معناه، ما لا نعلم معناه، لو كان هذا الكلام صحيح، لو كلام المفوضة، إذن لكان الله خاطبنا بما نجهله، بما نجهله ولا نعلم معناه، فيكون هذا من باب الألغاز، إيه ما معنى وهو السميع البصير وهو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر، ما معنى هذا؟ لو كان كلام المفوضة هو الصحيح وأن هذه لا يعلمها إلا الله، لكان الله خاطبنا بما يشبه الألغاز التي لا تعرف. والله عز وجل أمرنا في كتابه سبحانه وتعالى بتدبر كتابه سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، فكيف يأمرنا بتدبر ما لا نفهم، وكيف يأمرنا بتدبر ما لا نعرف معناه؟ فالمعنى معلوم، يد الله معلوم المعنى أنها يد، ويد حقيقية، ولها كيف ولا ملهاش كيف؟ لها كيف، لها كيف. طب نعلمه؟ لا نعلم. إذن يد حقيقية بمعناها الحقيقي، لها كيف لا نعلم، لها كيف لا نعلم، الكيف مجهول كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، وقد سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فسكت حتى عالته الرحضاء، يعني تصبب منه العرق من يعني بشاعة السؤال، ثم قال للسائل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة، فإذا خرجت من مسجدنا فلا تعد إلينا. فالمعنى معلوم، لا كما يقول المفوضة، لا كما يقول المفوضة والعياذ بالله، أنه لا يعلم معانيها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الذي يجهل فهو الكيف، لأنه لا سبيل إلى معرفة الكيفية إلا من طريق الوحي، ولم يرد بذلك نص لا من قرآن ولا من سنة. وهذا رد كما قال العلماء على المفوضة. المفوضة قال شيخ الإسلام بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، وهذا هو الحق، يعني معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، هذا هو الحق الذي يعني يقر به صاحب كل فطرة سليمة. إذ كيف نعمل بما لا نعرف معناه؟ بلما يقول يد الله، يقول الله يد الله فوق أيديهم، نعلم أن اليد يد حقيقية ليس المراد بها القدرة ولا شيء من هذا، إنما هي يد حقيقية لها كيف لكن لا نعلمه. قال بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. طبعا هذه الثلاثة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق أو أنصح في البيان والتعريف والدلالة، كلها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: علم فهو أعلم الخلق، أعلم الخلق بالله، كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة للرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله ثم تقالوها، قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. والله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علم العبد كلما ازداد لله خشية، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله، فأعلم الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم وفصاحة، وبعد ذلك نصح، وبعد ذلك نصح للخلق، يعني ليس علما وفصاحة ويكتم ويخون، لا، إنما علم وفصاحة ونصح، ونصح كما بين وضرب لنفسه الشريفة ولنا مثالا، فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا في ظلمة فجعل الفراش يتهافت فيها وهو يأخذ بحجوزهم يمنعهم وهم يغلبونه ويتقحمون فيها. نصح، نصح غاية النصح، وبين غاية البيان صلى الله عليه وسلم. ومن نصحه الذي نصح به وبيانه الذي بينه مع الفصاحة البالغة التي بلغت النهاية، أنه تكلم بهذه الصفات، أنه تكلم بهذه الصفات، أثبت لله السمع والبصر، وأثبت الأسماء والصفات. فدل ذلك على أن هذه الأسماء والصفات حق، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم بما لا يفهم معناه، هذا أولا، لا يمكن أن يتكلم بما لا يفهم معناه، إذ هو أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وناصح أيضا لا يكتم صلى الله عليه وسلم، لا يكتم شيئا من العلم ولا يعلم شيئا من العلم على خلاف الواقع أو على خلاف الصحيح صلى الله عليه وسلم، إنما هو أعلم الخلق وأفصحهم بيانا وأنصحهم للخلق، فلم يكتم من ذلك شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. يعني الله سبحانه وتعالى مع أن له أسماء وصفات، مع أن له أسماء وصفات، ليس كمثله شيء، يعني كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت فرد على الممثلة المشبهة ورد على النفاة المعطلة، ورد على النفاة المعطلة، فأثبت أسماء وصفات مع عدم مشابهة المخلوق، تمام؟ فمع أن الله له أسماء وصفات ليس كمثله شيء، والمخلوق أيضا له أسماء وصفات، وكذلك الله له أسماء وصفات، لكن لا تشابه بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، ولا بين صفات الله ولا صفات المخلوقين. وكما أن الذات لا تشبه الذوات، فكذلك الصفات لا تشبه الصفات، لأنه كما هو مقرر وتعلمونه جميعا أن الكلام في الصفات فرع عن إيه؟ فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع وتبع للكلام في الذات. فكما أن ذات الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فكذلك أسماء الله لا يعلم كنهها إلا الله ولا كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وكلمة الذات التي ذكرت في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو الكلمة الذات هنا لم ترد في النصوص، كلمة الذات لم ترد في النصوص، لكن الذي ورد النفس التي ذكرها المصنف كما في قوله وهو سبحانه وتعالى وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه لا في نفسه. فكلمة الذات لم ترد في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة، إنما الذي ورد النفس، الذي ورد النفس كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وكما قال تبارك وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فأثبت الله لنفسه أو أثبت له النفس، ولكن العلماء يعبرون بالذات عن النفس، يعبرون بالذات عن النفس، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن كان الذي ورد هو النفس وليس الذات وليس الذات. قال ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في أفعاله، يعني فالله له أسماء: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن إلى آخر، وله صفات: الرحمة، القدرة، العزة إلى آخر ذلك، وأفعال، يبقى له أسماء وصفات وأفعال: المجيء، النزول، الاستواء إلى غير ذلك، الإحياء، الرزق، الإماتة، كل هذه أفعال للرب سبحانه وتعالى، واضح معي؟ كل هذه أفعال لله، والمخلوق له أفعال أيضا، له أفعال. إذن الله له أسماء وصفات وأفعال، والمخلوق له أسماء وصفات وأفعال، لا تشابه بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء، لأن الكلام في ذلك كله إنما هو فرع فرع عن الكلام في الذات. فإذا لم تشبه الذات الذوات فلا تشبه الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال أيضا الله عز وجل في ذلك. ثم قال فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني يقول كما هو متيقن أن الله له ذات، وقلنا أن الذات لم يرد إنما الذي ورد النفس، النفس، ويعبر بالذات عن النفس ولا حرج في ذلك، كما أن الله له ذات حقيقية سبحانه وتعالى وله أفعال حقيقية: المجيء، استواء، النزول، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، يفعل ذلك كله، وكذلك له صفات: القدرة، الرحمة إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، يعني لا يشبهه أحد لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، يعني ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في أسمائه، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع لا خلاف في ذلك. وذات الله لا تشبهها ذات ولا في أفعاله، وهذا أيضا بالإجماع لا يشبه فعل الرب سبحانه وتعالى فعل: يضحك ربك لا كضحكنا، ويغضب ربك أو يغضب الله لا كغضبنا، تمام، يرضى لا كرضانا، وهكذا. ففعل الله عز وجل لا كفعل المخلوقين، وكذلك أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى لا يشبهها أسماء ولا صفات، لا يشبهها أسماء ولا صفات. ثم قال وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، يعني كل ما أوجب نقصا فالله منزه عنه سبحانه وتعالى، فله الكمال، له الكمال المطلق عز وجل. فكل ما أوجب حدوثا فما حدث بعد أن لم يكن هذا لا يليق بالله، فلا يليق بالله أن يوصف بأنه حادث، هذا لا يليق بالله لأنه بأسمائه وصفاته، لأنه بأسمائه وصفاته قديم، سبحانه وتعالى أزلي أول فليس قبله شيء، سبحانه وتعالى أول فليس قبله شيء. ولأن الحادث يستلزم أمرين، الحادث لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أنه يكون مسبوقا بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى ولا لم يأتي؟ أتى، مش كده؟ أتى عليك حين، ها؟ قبل 50 سنة أين كنت؟ كنت في عالم الغيب لم تكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني مسبوق بعدم، يعني كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن. ثم الأمر الثاني أنه لا بد لهذا المحدث من محدث، مش كده؟ لا بد لهذا المحدث المخلوق يعني من محدث، والله عز وجل منزه عن ذلك كله في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فالله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، شيء هكذا نكرة في سياق النفي، فتشمل كل شيء، ليس كمثل الله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يكافئه ولا يماثله أحد من خلق، فليس له مماثل ولا شبيه. قال كما قال عز وجل هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا، فليس له من يستحق اسمه على الحقيقة. وإن كان اللفظ يعني إن كان اللفظ في الأسماء يعني يتفق بين الخالق وبين المخلوق، لكن يختلف في حقيقته، لكن يختلف في حقيقته. قال وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي ليس الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، يمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، لأن كل حادث كما قلنا مسبوق بعدم، فينزه سبحانه عن الحدوث في ذاته وفي صفاته. واستلزام الحدوث سابقة العدم كما قلنا، لأن كل حادث مسبوق بعدم. والافتقار المحدث إلى محدث، والافتقار المحدث اللي هو المخلوق يعني إلى خالق، هذا هو المانع الثاني، هذا هو المانع الثاني في عدم المماثلة. يبقى المانع الأول أنه أن الله عز وجل لم يسبق بعدم كالمخلوق. المانع الثاني أن المحدث لا بد له من المحدث، لا بد له من محدث، والمخلوق يحتاج إلى خالق، والفعل يحتاج إلى فاعل. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. مذهب السلف خلي بالك وسط، انتبه عشان تعرف تستل كده مذهب السلف من بين مذاهب أهل الفرق الضالة المنحرفة. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل وسط، يعني بين طرفين، وهكذا كل فضل إنما هو بين طرفين نقيض، بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، هكذا كل فضيلة بين إفراط وتفريط، غلو وجفاء والعياذ بالله. ومذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، فكما أن السلف أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال، كما أن أمة الإسلام وسط بين أمم الكفر الغالية من النصارى وأمم الكفر الجافية من اليهود، فكذلك أهل السنة وسط بين فرق الضلال الجافية الذين عطلوا الله عن صفاته، الذين عطلوا الله عن صفاته، وبين أمم الضلال الغالية الذين مثلوا الله بخلقه. أهل السنة وسط كما أن أمة الإسلام وسط بين أمم الكفر الغالية والجافية. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، طبعا خلافا للممثلة المشبهة، وهذا نقص في حق الله. إذا شبهنا الله بخلقه هذا نقص في حق الله عز وجل. كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه سبحانه وتعالى، يعني فلا يمثلون الصفات بالصفات، كما أنهم لا يمثلون الذات بالذوات، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. قال: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا، طبعا خلافا للمعطلة، خلافا للمعطلة، فما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب اعتقاده، ما نطق به الرسول فهو حق يجب اعتقاده، فكل ما تكلم به رسول الله من الأسماء والصفات فهو حق يجب اعتقاده ويجب إثباته، لأن السنة وحي من الله عز وجل كالقرآن سواء. قال تعالى: ونزلنا إليك الذكرى، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. قال: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، يعني أهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه كالمعطلة الذين يؤولون. والتحريف كما قلنا نوعان: تحريف لفظ وتحريف معنى كما سبق معنا. قال: ويلحدون في أسماء الله وآياته، ويلحدون في أسماء الله وصفاته، ويلحدون في أسماء الله وآياته، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. قال: ويلحدون في أسماء، ويلحد في أسماء الله وآياته، طبعا الإلحاد كما سيأتي هو الميل، الإلحاد هو في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لميله عن سمت القبر. ومعنى يلحدون يعني يصرف معاني الأسماء إلى معاني لم يردها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. خلي بالك من هذه الفقرة. قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، يعني لما بين الشيخ رحمه الله تعالى، لما بين الشيخ مذهب أهل السنة وأنه وسط بين التمثيل، بين التعطيل والتمثيل، وأنه وسط بين فرق الضلال، بين مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وبين من ينفي الأسماء والصفات، وبين الممثلة الذين يغلون في الإثبات فيشبهون صفات الله بصفات خلقه سبحانه، فالمعطلة غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا في الإثبات، تمام؟ وأهل السنة كما قلنا توسطوا فأثبتوا أسماء وصفات خلافا للمعطلة، ونفوا عنه المشابهة خلافا للمشبهة الممثلة، فهم وسط سلموا من الآفتين، من آفة التعطيل للأسماء والصفات وآفة التمثيل. وهذه القاعدة في مذهب السلف رضوان الله عليهم في باب الأسماء والصفات، أنهم دائما على اعتدال بين طوائف الضلال، كما أن أمة الإسلام كما قلنا وسط بين أمم الكفر. وقلنا: ولا يلحدون في آياته سبحانه وتعالى، قلنا الإلحاد هو الميل كما يقال في اللحد في القبر لميله عن سمت القبر، والإلحاد في اللغة هو الميل، والمراد هنا الميل عن الحق، الميل بنصوص الأسماء والصفات عن الحق. قال الله عز وجل: وذر الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون إما بالتحريف فيصرفون اللفظ عن معناه ويحرفون اللفظ إما لفظا وإما معنى، وإما يعطلوه وينفوه، وإما بالتكييف والتمثيل، والحق إثباتها على ما جاءت به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ثم بين كلاما مهما قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. يعني كل ممثل معطل وكل معطل ايه؟ ممثل. المعطلة ممثلة ازاي؟ ده هو معطل اصلا، ده هو عطل الاسماء والصفات، ازاي ممثل؟ نقول لك هو اصلا لم يعطل الا لما مثل في ذهنه. لو هنثبت الوجه يبقى كالوجه، هنثبت اليد يبقى كاليد. لما نثبت الوجه واليد والعينين والقدم، اذا حصل صوره في الذهن عنده، حصل عنده في ذهنه صوره. فعشان يفر من مماثله الله بخلقه كالذي قام في ذهنه ينفي كل هذا. يبقى المعطل ايه؟ ممثل. يبقى هو مثل فين؟ في ذهنه، مثل في ذهنه، وبناء على التمثيل الذي قام في ذهنه اراد ان يفر من هذا بزعمه، فقال لك لا مفر من هذا الا ان ننفي كل هذه الاسماء والصفات. تمام؟ يبقى الممثل المعطل ممثل. المعطل ايه؟ الممثل. لانهم ما عطلوا الا لما مثلوا في الذهن، ففروا من التمثيل بزعمهم فعطلوا، لانهم لم يفهموا من صفات الله سبحانه وتعالى الا مثل صفات المخلوق، لذلك نفوها. فهم مثلوا اولا ثم عطلوا ثانيا بحجه التنزيه بزعمهم. والممثلة معطل، بس خلي بالك بقى في فرق بين تعطيل المعطلة وتعطيل الممثلة. المعطلة عطلوا كل الأسماء والصفات، الممثلة عطلوا كمال الصفة. عطلوا كمال إيه؟ مش عطلوا الصفة كلها، عطلوا كمال الصفة. قال لك هو ليه يد بس زي يد المخلوق، له وجه بس كوجه المخلوق. يبقى هم أثبتوا الصفة لكن عطلوها عن إيه؟ عن كمال الصفة، عطلوها عن كمال الصفة. والممثلة معطلة لأنه مثلوا ثم عطلوا، لكنهم عطلوا كمال الصفة، لم يعطلوا الصفة كلها، إنما عطلوا الصفة عن كمالها، ووصفوا الله عز وجل بالنقص، بالنقص، وأن صفات الرب كصفات المخلوق. فالمعطلة عطلوا الأسماء والصفات، والممثلة عطلوا الكمال، أي عطلوا كمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الصفات. قال: أما المعطلون فإنهم، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائق بالمخلوق. طبعا جمعوا كما قلنا بين التعطيل والتمثيل، فحصل التعطيل عندهم على ما عطلوا، حصل تعطيلهم بناء على ما قام عندهم من التمثيل، حيث أنهم لم يفهموا لا من الأسماء ولا من الصفات إلا ما هو عند المخلوق. الاسم يبقى الاسم، الصفة كالصفة، وهكذا. فعطلوا الأسماء والصفات. قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، إلا ما هو اللائق بالمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، جمعوا بين التمثيل والتعطيل، وهكذا دائما. ليس في هذا الباب فقط، دائما في كل باب من أبواب الشريعة تجد أن لازم الباطل باطل، وما يترتب على الباطل باطل. هو لما حصل عنده تمثيل في الذهن هذا باطل ولا حق؟ باطل، ترتب عليه ما هو أبطل منه فنفى ذلك كله. ما يترتب على الباطل باطل والعياذ بالله. تمام؟ قال: فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. قال: وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. يعني عطلوا لهم المثل، عطلوا كمال الصفة. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام. هذه شبهة المعطلة، يقول لك طيب إحنا لو أثبتنا أنه فوق العرش معطلوا ليه؟ مثل، حصل عنده تمثيل، فقال لك طب تعالى إحنا لو أثبتنا أن الله مستوى على العرش، ما هو حاجة من ثلاثة، يعني احتمال من ثلاثة. قال فإذا قال القائل لو كان الله فوق عرشه للازم إما أن يكون أكبر من العرش، إما أن يكون الله يعني أكبر من العرش تمام، أو أصغر أو مساوي، واخد بالك معي، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام. هي دي شبهة المعطل، واخد بالك معي، أن المخلوق أن الخالق تشبه صفاته وصفات المخلوق، نقول هذا كله باطل، هذا هذه الإلزامات لا تلزم، ممكن تلزم في حق المخلوق نعم، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فلا يلزم عليه شيء من هذا كله، لا يلزم على الله شيء من هذه اللوازم الباطلة الفاسدة أبدا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا فإنه لا يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. قال لك تمام، يعني ما فهموا من استواء الله على عرشه، يعني لم يفهموا من كون الله على العرش إلا ما فهموا من كون المخلوق على المخلوق. أنت طلعت على السطح الآن، طب لو السطح ده انسحب من تحتك أنت محتاج ليه ولا مش محتاج؟ أنت محتاج للسطح ولا مش محتاج؟ أنت راكب السيارة محتاج للسيارة ولا مش محتاج؟ محتاج للسيارة. طب الله مستوى على عرش محتاج للعرش؟ لا، هم قال لك لا يحتاج محتاج إلى العرش تمام، لأنه لا يفهم إلا هذا عندهم تمام. قال لك كما أن الإنسان يستوى على السطح أو يستوى على الدابة فهو محتاج إليها ومحتاج إلى السقف إلى السطح هذا، فكذلك إذا استوى الله على العرش فهو محتاج إليه لأنه يحمله بزعمهم تمام، وهذا لا يليق بالله فنفوا الاستواء. قال لك لأننا لو أثبتنا الاستواء لشبهنا الله بخلقه ومثلناه بخلقه وأنه محتاج إلى العرش أو أنه أكبر أو مساوي أو أصغر وأنه محتاج له. نقول لا، الله استوى على العرش وهو غير محتاج له، بل العرش هو الذي يحتاج لله، بل الكون كله هو الذي يحتاج لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج في قيامه إلى غيره ولا قيام لحياة الخلق إلا به سبحانه وتعالى تمام. فهؤلاء شبهوا المخلوق الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، ثم نفوا بعد هذا التشبيه وعطلوا. وطبعا ده الكلام ده من شيخ الإسلام توضيح وبيان لكون المعطلة مشبهة، لكون المعطلة مشبهة وبيان له بضرب هذا المثال، والسبب أنهم كانوا يقيسون الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى. ثم قال وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، يعني إذا كان المخلوق على المخلوق قلنا هو محتاج إليه كما تكون على السطح أو تكون على الدابة فأنت محتاج إليه، أما الله فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. قال أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، طبعا لأن هذه كما قلنا لوازم في حق المخلوق، يعني إذا استويت على السقف أنت محتاج له، استويت على الدابة أنت محتاج له، هذه لوازم في حق المخلوق ولا تلزم في حق الله سبحانه وتعالى. فمن فهم من استواء الله عز وجل أن السماء تقله أو تظله سبحانه وتعالى فهذا باطل، لأن هذا هو مذهب الحلولية والعياذ بالله الكفار بالله، وهو أن الله في شيء من خلقه، إذا قلت استواء يليق بجلاله انتفت هذه اللوازم الباطل، بل أثبت لله استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى بدون بقى هذه اللوازم، لأن الله ليس كمثل شيء، ينزل كيف ينزل ما ندري، هل يلزم أنه ينزل يحتاج إلى مرقاة سلم، أو أنه إذا نزل احتوته السماء أو احتوته الجهة، أو إذا نزل إلى سماء الدنيا خلى منه العرش، كل هذه اللوازم لا تلزم على الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. يعني لو أثبتنا لهذا العالم صانع فالصانع ده واحد من اثنين، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون إيه؟ عرضا. الجوهر قلنا هو الذي يقوم بنفسه يعني الأعيان يعني، والعرض هو الذي لا يقوم بنفسه ولا قيام له إلا بغيره، زي الألوان زي الروائح، تمام؟ هذه الأعراض لا تقوم إلا بغيره. فلا يقال، لا يصح ولا يجوز أن يقال عن الله إنه جوهر أو إنه عرض، لأن هذا لم يرد، هذا لم يأتي في القرآن ولا في السنة، بل هذا كلام أهل الكلام والعياذ بالله. قال: وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. يعني شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول هذا في أذهان هؤلاء، يعني هذا في أذهان هؤلاء الضلال الذين مثلوا وعطلوا، قام بأذهانهم أنه لا يوجد صانع إلا بهذين الوصفين، إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض. لذلك قال إيه؟ وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذا، اللي هو الجوهر والعرض، يعني لا يعقل موجود إلا أن يكون إما جوهرا وإما عرضا، وهذا في المخلوق. قل نعم هذا في المخلوق ماشي، أما في الخالق سبحانه وتعالى نقول هذا لا يلزم في حق الله. ولو أن هؤلاء الممثلة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه سبحانه وتعالى لو أخذوا بقول أهل السنة وأراحون وأراحوا أنفسهم أنه لا يلزم من صفات الله، من ثبوت صفات الله الخالق سبحانه وتعالى ما يكون من صفات المخلوق، لسلموا من هذا كله وانتهت المسألة، لسلموا من هذا وانتهت المسألة. لو أخذوا بالقاعدة ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لو أخذوا بهذه القواعد لا سلموا من هذا الذي وقعوا فيه. فنحن نثبت ما جاء في الوحي المنزل ولا نقول يلزم من إثبات هذا كذا أو يلزم منه كذا. قال: وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. طبعا ده من التأويل الإيه؟ الباطل، هذا من التأويل الباطل. يقولون يعني إذا أثبتنا استواء لله عز وجل لاقتضى أن يكون مماثلا، لاقتضى أن يكون استواء الله مماثلا لاستواء المخلوق على السرير، يعني من جلوس الإنسان على الكرسي، أنت بتجلس الآن على السرير وأنت محتاج له والسرير يحتويك، تمام؟ فقالوا يلزم من إثبات الاستواء لله ما يلزم من استواء المخلوق على السرير أو الدابة، تمام؟ نقول هذا نعم، هذا كلام صحيح في حق المخلوق، نعم إذا استوى المخلوق على الدابة، إذا استوى على السرير، إذا استوى على السطح فإن السطح يقله، فإن السطح يحتويه، فإنه محتاج إلى ما استوى عليه. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فهذا ضلال والعياذ بالله. ثم يقول: إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم وقال الرحمن على العرش استوى، ولا نفهم الاستواء إلا هكذا، إلا إنه يستوي الإنسان على السرير، يجلس على كرسي، يرقى على السطح، يجلس على الدابة، تمام؟ فلما شبهوا استواء الله بما فهموهم وقام في أذهانهم أرادوا أن ينزهوا الله أن يشابه خلقه فنفوا الاستواء، لأن هذا في ظنهم اقتضى المماثلة والمشابهة، فنفوا بزعم التنزيه، تمام؟ نفوا بزعم التنزيه. ونقول لهم زعمكم هذا والعياذ بالله باطل فاسد لا دليل عليه، لا دليل عليه. قال: إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما مثل وكليهما عطل كما سبق، يعني الممثل معطل والمعطل إيه؟ ممثل. حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. طبعا ده بيبين الفرق بين الإيه؟ المعطلة والممثلة، المعطلة والممثلة. قلنا إن المعطلة عطلوا تعطيلا تاما، أما الممثلة فعطلوا إيه؟ كمال كمال الاسم أو كمال الصفة، كمال الاسم أو كمال الصفة. تمام، ده الفارق بين المعطلة والمماثلة. طبعا أهل السنة كما قلنا وسط، وسط بينهم، نثبت بلا مماثلة، نثبت بلا مماثلة وننفي ما نفاه الله عن نفسه بلا مماثلة. قال والقول الفاصل، يعني اللي هو عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يتجاوز الوحي، لا يتجاوز القرآن والسنة بإعمال العقل، لا نتعدى ذلك كما قال الإمام أحمد. قال والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط اللي هم أهل السنة والجماعة. ما هو هذا القول الفاصل؟ قال من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله تمام ويختص به، يعني ليس كاستواء المخلوق بل يخالف له من كل وجه، تمام يخالف له من كل وجه سبحانه وتعالى. وأنه سميع بصير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير سبحانه وتعالى. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، موصوف بالإرادة، موصوف بالمشيئة، موصوف بالقدرة، فهو موصوف بالاستواء، موصوف بالنزول، موصوف بالعلو سبحانه وتعالى، لأن كل هذا جاء من باب واحد. فإذا أثبت القدرة يثبت الاستواء، لأن الذي أثبت القدرة بالنصوص هو الله، هو الوحي تمام، والذي أثبت الاستواء هو الوحي. فإذا أثبت لله القدرة والمشيئة والعلو والعلم، أثبت استواء الله عز وجل، لأن هذا كله من باب واحد. فلا نفرق بين أسماء الله عز وجل وصفات، فننفي بعضها ونثبت الآخر، لأن المصدر واحد اللي هو القرآن والسنة. ونطرد هذه اللوازم عن أذهاننا، اللوازم الباطلة هذه عن أذهاننا التي حملت أهلها على الضلال والفجور في هذا الباب، ونسلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتدخل في هذا بأذهاننا وآرائنا، بل نتوقف ولا نتكلم في شيء إلا عن دليل واضح، إلا عن دليل واضح، ولا نكلف أنفسنا بما لا علم لنا به. قال وهو وأنه سميع بصير أيضا، يعني أين سمعك أنت؟ لك سمع تمام ولك بصر، لكن أين سمعك من سمع الله؟ وأين بصرك من بصر الله؟ تمام يا أخي، ده الاختلاف وقع حتى بين المخلوق، بين المخلوق كما قال تعالى وأتوا به متشابها. قال رسول الله ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء فقط. فإذا وقع الاختلاف بين المخلوق، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ أنت تقول رأس الفيل ورأس الجمل ورأس الجبل ورأس القوم ورأس الدبوس، هذه كلها رؤوس، ها تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة. فإذا كان هذا الاختلاف الشاسع بين المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ يا أخي، يعني نقول أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه تحت القاعدة ليس كمثله شيء، فكما لا تشبه الذات الذات لا تشبه الصفات الصفات. قال ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق عرشه، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها، يعني استواء يليق بجلاله ويقتضي الفوقية، يقتضي العلو بلا لوازم باطلة. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا نعلم الكيفية. استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، خلاص. وطرد القاعدة دي في كل الأسماء والصفات، تمام. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استواء يليق بجلاله، بكيف لا نعلم، لا يشبه استواء المخلوق، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. فيستوي لا كاستوائنا، ويرضى لا كرضانا، ويضحك لا كضحكنا، ويغضب لا كغضبنا، ويجيء لا كمجيئنا، إلى آخر هذا. كما هو معلوم أن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، وتسلم وتنتهي المسألة، والإنسان يسلم من هذا الباب، من باب التعطيل ومن باب التمثيل، ويكون سالكا لطريق الصواب، طريق الأدلة، لازما لضرب الوحي القرآن والسنة. ثم هيبدأ بعد ذلك وهيبين وهيرد على هؤلاء. هل لو أن العقل استنكر إثبات هذه الصفات هل هناك تعارض بين العقل الصريح وبين النص النقل الصحيح؟ هيبدأ شيخ الإسلام يبين هذا ونتكلم عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.